نورت يا الكون بحضورك يا هاجر، يا نعمة كل البشر حمدها، يا جنة الدنيا وحسن المظاهر، يا شيخة اليوم حضرت باركها. I'm on the zone. If you're mad, I'll never just give up.